رقاش لما ما رقلاش لما تقول لي كيفاش ديما ديما ديما ديما ديما نخمم فيك ديما نخمم فيك يا سلفيا قالوا لي يسمح فيه. قلت لهم انا اكثر ناري الخطري زادوا قالوا لي يسمح فيه. قلت لهم انا اشعل ناري الناس قالوا جدي فيه. قلت لهم انا ماشي الخطري ياني ناي فريدة ياني ناي شديدة ياني ناي فريدة ياني ناي شديدة ياني ناي فريدة ديما نخمم فيه.